بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام. الكلام في الأدلة الدالة على إمامة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله عليه، دلائل إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، وأنه الإمام بعد النبي بلا فصل. قال: المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام. هذا قيد احترازي، الإمام بعد النبي بلا فصل هو علي بن أبي طالب عليه السلام. وذلك للنص والعصمة. لذلك قال المحقق الطوسي في تجريد الاعتقاد، قال رحمه الله: وهما أي العصمة والنص، العصمة والنص، وهما مختصان بعلي عليه السلام. والعصمة تقتضي النص، وسيرته عليه السلام ذاك كان من جهة عامة. الكلام في الإمامة أنه يشترط في الإمام أن يكون معصوما، والعصمة تقتضي النص لأنها لطف خفي لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. الإمامة ليست عهدا بشريا، وإنما الإمامة عهد إلهي، عهد معهود من الله سبحانه وتعالى، وشأن إلهي. ووظيفة النبي هي إبلاغ هذا العهد الإلهي، تبليغ هذا العهد الإلهي. إذن الإمامة ليست شأنا بشريا في عقيدة الشيعة الإمامية. الإمامة ليست بعهد الناس بالبيعة وعقد البيعة، وإنما هي بتعيين إلهي وبنص من الله سبحانه وتعالى. غاية ما هنالك وظيفة النبي إبلاغ هذا العهد الإلهي إلى الناس. وهنا تظهر الثمرة بين مدرسة الشيعة الإمامية، عقيدة الشيعة الإمامية في مسألة النص والعصمة، وبين عقيدة الجمهور. ثمرة تظهر أنه حتى لو لم يبايع الناس إماما فهو إمام، لأنه منصوب ومعين ومنصوص عليه من قبل الله سبحانه وتعالى، باعتبار أن الإمامة عهد إلهي. قال: لا ينال عهد الظالمين، فأبطلت هذه الآية إمامة كل ظالم إلى يوم القيامة، كما ورد في الحديث عن الإمام علي بن موسى رضى عليه السلام. أما إذا كانت الإمامة، لو كانت الإمامة هي عهد الناس، عقد الناس بالبيعة، وليست شأنا إلهيا، هنا لو لم يبايع الناس إماما ثمرة تظهر. لو لم يبايع الناس إماما لم يكن بإمام، ولم يكن حاكما شرعيا على الناس. ومعنى ذلك أن تعيش الناس بلا إمام، مبدأ الفوضوية، مبدأ لا حكومة. وهذه نتيجة عقائدية وثمرة عقائدية خطيرة جدا. أما إذا كانت الإمامة كما نعتقد نحن الشيعة، إذا كانت عهدا إلهيا وبنص من الله سبحانه وتعالى، فسواء بايع الناس الإمام أم لم يبايعوا فهو إمام. الآن الكلام في إمامة أمير المؤمنين، في الأدلة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام وأنه الإمام بلا فصل، الإمام بلا فصل. قال المسألة الخامسة في أن الإمام بعد النبي، هذا يسموه ضرب أولا ابتدائي، لأن الإمام بلا فصل علي بن أبي طالب عليه السلام، صدقنا وآمنا، عرضت المسألة بأدلتها القطعية فآمن بها الإنسان. هذا في البلاغة يقول الضرب الابتدائي لمن كان جاهلا بالمسألة، تقول له اعلم أن الإمام بعد النبي صلى الله، بعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله، بعد خاتم الأنبياء، اعلم أن الإمام بعد نبينا محمد صلى الله عليه وآله بلا فصل هو علي بن أبي طالب عليه السلام. الإمام بعد النبي هو علي بن أبي طالب سلام الله عليه، هذا يسمى الضرب الابتدائي في علم البلاغ والبيان، لما يكون مشكك متردد تؤكد له بأداة التأكيد بأن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله هو علي بن أبي طالب عليه السلام بلا فصل. هذه كلها أدوات حصر، هنا هو الإمام بعد رسول الله بلا فصل، هاي سموه الضرب الطلبي، إنسان متردد متشكك. مرة ثالثة الضرب الإنكاري، يعني تكرر ليه مرة ثالثة بأدوات تأكيد أزيد وأزيد، فتقول له اعلم أن الإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم بلا فصل هو علي بن أبي طالب عليه السلام. هذه عقيدة الشيعة الإمامية. قال وهما مختصان بعلي عليه السلام، بذاك جاء الوحي من ربنا يا شيعة الحق فلا تجزعوا. أقول العصمة والنص، النص الصريح النص الجلي، لأن المسألة من أعظم مسائل أصول الدين، ينبغي أن يكون النص صريحا جليا واضحا كالشمس في رابعة النهار لكي تتم به الحجة على الناس. أقول العصمة في آية التطهير، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. وآية التطهير قد أثبتت العصمة لأصحاب الكساء الخمسة، وهم محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين سلام الله عليهم أجمعين. فسأل آية التطهير عن فضل فاطمة فقد أعطيت من ربها العصمة الكبرى. أقول العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام. لابد أن يكون النص من حيث السند متواترا قطعيا متواتر بحيث يفيد القطع واليقين، ومن حيث الدلالة ينبغي أن تكون دلالته صريحة نصية explicitly speaking، لما يعبره تكلم بكلمة شفافة واضحة صريحة، إما أن تكون النصوص صريحة أولا وبالذات الدرجة الأولى، أو أن تكون أيضا نصوص ظاهرة مؤكدة ومؤيدة لتلك النصوص الصريحة. أقول العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام. بعلي بن أبي طالب سلام الله عليه، إذ الأمة بين قائلين، أحدهما لم يشترطهما، لم يشترط النص ولم يشترط العصمة. قالوا يكفي اختيار أهل الحل والعقد. وإن ادعى ابن حزم الأندلسي قائلا إن عقد الإمامة يصح بالنص كما فعل الرسول بأبي بكر، يدعي أن رسول الله قد نص على أبي بكر بالإمامة، لأن الطريق إنما هو النص أو اختيار أهل الحل والعقد عند جمهور السنة، ونحن نعتقد حصريا بالنص لا غير، نعتقد أن الإمامة عهد إلهي كما بينت في مقدمة البحث، والعصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، يعني نصوص متواترة من الكتاب والسنة المطهرة، هذا هو المراد، نصوص متواترة، خبر متواتر يفيد القطع واليقين، أو أخبار محفوفة بالقرائن القطعية الدالة على صدور الخبر والحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، سموها أخبار، خبر محفوف بالقرينة القطعية وليس مجرد خبر آحاد، حتى لو كان صحيح السند معتبر لابد تكون أخبار محفوفة بالقرائن لتكون بمنزلة الحديث المتواتر. وأما الحديث الصحيح من أخبار الآحاد فهو حجة في الفقه وفي الفروع الفقهية في استنباط الأحكام الشرعية، مسألة الإمامة مسألة عقائدية من الأصول الاعتقادية كما صرح بذلك كبار علماء الشيعة كالمقدس الأردبيلي في إلهيات التجريد، والعلامة الشيخ المظفر في عقائد الإمامية، والسيد محمد سعيد الحكيم في كتابيه أصول العقيدة وكتاب في رحاب العقيدة، والقاضي نور الله التستري نقلنا عنه في كتاب الصوارم المهرقة، صرحوا بأن الإمامة من الأصول الاعتقادية من أصول الدين، مسألة اعتقادية لا يكمل الإيمان إلا بالاعتقاد بها. ويكفي على ذلك شاهد الحديث النبوي، من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية، وحديث الفرقة الناجية، ستفترق أمتي إلى 73 فرقة كلها في النار إلا فرقة واحدة. أقول العصمة والنص مختصان بعلي عليه السلام، إذ الأمة بين قائلين، أحدهما لم يشترط العصمة والنص والثاني المشترطون، نحن الشيعة الجعفرية وكذلك الإسماعيلية، قالوا بعصمة الإمام. وكل من اشترط النص والعصمة وكل من اشترطهما العصمة والنص قال إن الإمام هو علي بن أبي طالب عليه السلام، ولذلك قال الفخر الرازي وإمامة أبي بكر لم تنعقد إلا بالبيعة، وهذا يقتضي أن البيعة طريق لحصول الإمامة. صرح الفخر الرازي في كتاب الأربعين وغيره أن خلافة أبي بكر لم تنعقد بالنص، لم تنعقد إلا بالبيعة، طبعا لو تمت هذه الدعوة في سقيفة بني ساعدة، وما أدراك ما السقيفة، طبعا البحث علمي استدلالي وليس خطابة على المنبر منبرية وليست تهريجات أو مهاترات، بحث علمي مسألة عقائدية لإبراء الذمة أمام الله سبحانه وتعالى، فينبغي أن يتحلى الإنسان بمنتهى الموضوعية في البحث عن هذه المسألة الكبرى، ألا وهي مسألة الإمام، من هو الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وآله بلا فصل. نحن نقول إن الإمام بعد النبي محمد صلى الله عليه وآله بلا فصل هو علي بن أبي طالب عليه السلام. قال: والنص الجلي مقابل النص الخفي، والنص الجلي في قوله سلموا عليه بإمرة المؤمنين، هذا نص صريح، تصريح واضح، سلموا عليه بإمرة المؤمنين لما أفرد له الخيمة بعد بيعة الغدير يوم 18 من ذي الحجة، بعد منصرفه صلى الله عليه وآله من حجة الوداع، أقام عليا إماما وهاديا وخليفة من بعده، وقال صلى الله عليه وآله: وقد رفع يد علي من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصر واخذل من. فتغير وجه الرجل لما رفع النبي يد علي سلام الله عليه. وراجع التواريخ. ثم أفرد له خيمة وأمر وجوه الصحابة وشيوخ الصحابة أن يدخلوا على علي عليه السلام وأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين، وأول من هنأه وصافحه وبايعه على ذلك أبو بكر وعمر بن الخطاب. والنص الجلي في قوله صلى الله عليه وآله سلموا عليه بإمرة المؤمنين. حتى قال له عمر بن الخطاب، وراجع مسند الإمام أحمد بن حنبل هذا المضمون: أصبحت مولاي ومولى كل مؤمن ومؤمنة. أصبحت أمسيت على اختلاف تعابير والمعنى واحد، وهذا متواتر إجمالا أو متواتر معنى، معناه متواتر، أن التواتر تواتر لفظي كالقرآن الكريم كحديث الغدير من كنت مولاه فعلي مولاه، متواتر تواترا لفظيا، وهذا أعلى درجات التواتر. ثم التواتر المعنوي، المعنى متواتر والعبارات متقاربة، ثم التواتر الإجمالي. قال: والنص الجلي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن ما هو الدليل الأول؟ عصمة علي بن أبي طالب سلام الله عليه، لأن العصمة شرط في الإمام، شرط في الإمام. الآن يشرع في بيان النصوص المتواترة والأدلة القطعية الدالة على إمامة علي بن أبي طالب سلام الله عليه. قال: والنص الجلي في قوله سلموا عليه بإمرة المؤمنين، وفي قوله أنت الخليفة من بعدي وغيرهما، ما تريدون من علي، إن عليا مني وأنا منه، وهو ولي كل مؤمن من بعدي، وهو ولي كل مؤمن من بعدي. أقول هذا دليل ثان على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي، النص الواضح الصريح. قلت لابد أن تكون الكلمة قوية شفافة واضحة صريحة لا تقبل اللف والدوران، واضحة وضوح الشمس في رابعة النهار لإتمام الحجة على الناس. أقول هذا دليل ثان على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية ونقلها غيرهم نقلا شائعا ذائعا بل متواترا، كحديث الغدير الذي اهتم به أبو جعفر الطبري صاحب التاريخ المعروف وصاحب التفسير المشهور، وراجع كتاب البداية والنهاية لابن كثير، هناك صرح بأن الطبري أبو جعفر الطبري من علماء السنة الكبار قد اهتم بحديث الغدير وصنف فيه كتابا ونقل فيه الأحاديث الصحيحة المعتبرة بالأسانيد الصحيحة بالأسانيد الجيدة بالأسانيد الحسنة، صحاح، حسان، جياد، ما شئت فعبر. وحديث الغدير فوق التواتر، مو بس أنه حديث متواتر، فوق التواتر. لذلك أنقل لكم شذرات مما قاله ابن كثير في البداية والنهاية، وروح المكتبات كتاب موجود ومطبوع، مطبوع أيضا في 4 أجزاء بعنوان السيرة النبوية. السيرة النبوية هو نفس موسوعة البداية والنهاية، وطابعين منه 4 أجزاء مجلدات، القسم الخاص بالسيرة النبوية. أنقل أنا من هذا الكتاب، قال طبعا سنعود إلى هذا مجددا، بس الآن بمناسبة الحديث النبوي سلموا عليه بإمرة المؤمنين، هذا في بيعة الغدير، في حديث الغدير قال: وقد روى النسائي بإسناده عن زيد بن أرقم، يذكر السند مفصلا. هذا الآن من السيرة النبوية لابن كثير تلميذ ابن تيمية. وقد روى النسائي، ناس يقولوا النسائي، ظهر أنه النسائي من نسى. وقد روى النسائي بإسناده، ذكر السند، عن زيد بن أرقم قال: لما رجع رسول الله صلى الله عليه وآله من حجة الوداع ونزل غدير خم، ونزل غدير خم، أمر بدوحات، يعني شجيرات، فقممنا، يعني كنسنا، ثم قال: طبعا مصور الورقة أنا مي واضحة زين، أنا طابعة مول هنا، كأني قد دعيت فأجبت، كأني قد دعيت فأجبت، قال صلى الله عليه وآله: كأني قد دعيت فأجبت، إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. مش كتاب الله وسنتي في حديث الغدير، قال: كتاب الله وعترتي أهل بيتي، هذا بالنص بالحرف الواحد: إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. وهذا دليل على وجود الإمام المعصوم دائما، وأن الأرض لا تخلو من حجة ومن إمام، لأنه ما دام القرآن موجودا فالإمام لا يفترق عنه وهو من أهل البيت، وإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. النبي لا ينطق عن هوى، قال لن يفترقا، ما دام هناك قرآن إذن هناك إمام. هناك دلالات في حديث الثقلين لسنا الآن بصددها. قال: إني قد تركت فيكم الثقلين، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما فإنهما لن يفترقا. هاي أيضا فانظروا كيف تخلفوني فيهما فيها إشارات وتلميحات وتنبؤات. فانظروا كيف تخلفوني فيهما. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فإنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض. ثم قال الله مولاي وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي سلام الله عليه فقال من كنت مولاه فهذا وليه. اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. فقلت لزيد الراوي سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال ما كان في الدوحات أحد إلا رآه بعينيه وسمعه بأذنيه. وهذه من الأعاجيب. يقول ماكو واحد ما كان في الدوحات أحد يعني أزيد من 100,000 مسلم كيف سمعوا هذا الحديث. يبدو أن هناك خصائص لهذا المكان بحيث يسمع فيه الصوت ولو من مسافة بعيدة، وهذا ثابت بالتجربة. وقد أغنى العيان عن البيان وروح إلى هاي المنطقة، ثابت بالتجربة أنه الصوت يسمع فيها على مديات بعيدة من مسافات بعيدة، ما تحتاج إلى مكبرات صوتية. علما أنه قد ثبت في السيرة النبوية أن الفضل بن العباس أخو عبد الله بن عباس رضي الله عنهما كان يبلغ بصوت عال أحاديث النبي صلى الله عليه وآله، هذا ما ورد في السيرة النبوية. يقول ابن كثير تفرد به النسائي من هذا الوجه. قال شيخنا أبو عبد الله الذهبي، ذهبي بعد، وهذا حديث صحيح. هذا ضرب ابتدائي، نجيبها ضرب طلبي إذا واحد مشكك متردد، نقول له وهذا حديث صحيح. إذا بعد منكر مرة ثالثة، صح لو لا موجودين أسادة البلاغ، نقول له وهذا حديث صحيح. يا غافل يا منكر، إيه وهذا حديث صحيح. وقال ابن ماجه أيضا بإسناده عن البراء بن عازب قال أقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله في حجة الوداع التي حج، فنزل في الطريق فأمر الصلاة جامعة إلى خلقنا. وقبله أيضا قال ابن كثير وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وقد روى النسائي في سننه. إلى أن قال من كنت مولاه فعلي مولاه، وهذا إسناد جيد رجاله كلهم ثقات، وهذه المضامين فوق التواتر حديث الغدير. ينقل أيضا حديث آخر صفحة 426 اللي نقلناه حتى الصفحة 100 واضحة مو مهم زين لأن هاي طابعة ما هي لهناك، ما إحنا بذاك الحساب عن حساب. المهم نقل حديث فيه نفس المضمون وفي غدير خم، ونزلت الآية اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. علق ابن كثير على خصوص هذا الحديث، يعني الحديث الغدير متواتر نقل عن جمهرة كبيرة من الصحابة بالعشرات، وراجع الغدير للعلامة الأميني. لسنا الآن بصدد هذا الموضوع، سنعود مجددا لحديث الغدير، لكن الآن بمناسبة قول النبي صلى الله عليه وآله سلموا عليه، أي سلموا على علي عليه السلام بإمرة المؤمنين. هذا كان في بيعة الغدير. قال ابن كثير وقد قال شيخنا الحافظ أبو عبد الله الذهبي بعد إيراده هذا الحديث هذا حديث منكر جدا. ليش؟ لأن فيه في ذيله نقل الراوي ولعله أبو هريرة أنه يستحب بما مضمونه صيام ذلك اليوم، يعني موجود في سياق الحديث كل التفاصيل المهمة، على وعلى ذلك فيه استحباب صوم يوم الغدير، فلهذا قال حديث منكر جدا من هذه الناحية. ثم نقل أيضا هذه العبارة بالنص، يعني الآن كلام لابن كثير، قال نقلا عن شيخه أبو عبد الله الذهبي، مش منكر هذه استحباب صوم يوم الغدير، لكن بداية الحديث من كنت مولاه فعلي مولاه، قال وصدر هذا الحديث، مش الحديث له صدر وذيل، ذيل الحديث منكر جدا أنه صيام يوم الغدير مستحب، قال وصدر الحديث متواتر، مو بس حديث صحيح من أخبار الآحاد، لأن الحديث إما خبر متواتر وإما خبر آحاد، الآحاد هو الذي ينقسم إلى صحيح وحسن وموثق وضعيف، هذا حجة في الفروع الفقهية، نحن كلامنا ليس في خبر الآحاد، تقول هذا خبر آحاد، في الحديث المتواتر الذي يفيد القطع واليقين في مسألة عقائدية، واضح هذه النقطة. قال وصدر الحديث متواتر، صفحة 426، وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، يعني فقرة من كنت مولاه فعلي مولاه متواتر، أتيقن أن رسول الله قاله، هذا تصريح الحافظ أبو عبد الله الذهبي على ما نقل عنه ابن كثير في كتاب البداية والنهاية، وصدر الحديث متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وأما قوله اللهم والي من والاه، قال فزيادة قوية الإسناد، هم أسانيدها قوية، شاهد في الحديث وين؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، هذا حديث الغدير. طبعا هذا الحديث له مقدمات، بدأ النبي صلى الله عليه وآله ألست أولى بكم من أنفسكم، قالوا بلى، فقال من كنت مولاه فعلي مولاه، إلا أن الغريب من مسلم في صحيحه، شنو غريب؟ الغريب أنه نقل هذا الحديث مر عليه مرور الكرام، يذكر في فضائل الصحابة، في فضائل أمير المؤمنين أكو باب فضائل الصحابة، نقل حديث المنزلة بأسانيده المختلفة، حديث متواتر، حتى البخاري أخرج حديث المنزلة، يا علي أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى، أو يا علي أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي، ألفاظ متقاربة، حديث متواتر تواترا لفظيا، ألفاظه متواترة أعلى درجات التواتر. لكن الغريب من هذا من الإمام مسلم في صحيحه أنه مر عليه مرور الكرام، شلون مر عليه مرور الكرام؟ التفت، أخرج الحديث بسنده عن زيد بن أرقم، لازم يحتاج نقرأ سلسلة السند معنعنة، لأنه نفس الكتاب متواتر بعض صحيح مسلم والبخاري، بحث علمي بحث استدلالي، عن زيد بن أرقم ثم قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوما، ثم قال، يعني زيد بن أرقام الصحابي. ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله: يوما فينا خطيبا بماء يدعى خما بين مكة والمدينة، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، فإنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي. إذن في صحيح مسلم: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قال: وأهل بيتي. أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي، قالها ثلاثا، كما هو الحديث في صحيح مسلم بسنده عن زيد بن أرقم. طبعا هذا متداول على ألسنة كثير من الفضلاء وعلماء الإمامية، إلى أن النقطة وين؟ النقطة التي أريد أن أشير إليها: كيف أن مسلم مر على حديث الغدير مرور الكرام، زي ما يقولهم النبي صلى الله عليه وسلم بطأها بترها، النبي صلى الله عليه وسلم قام فينا خطيبان بماء يدعى خمان بين مكة والمدينة. ماذا قال رسول الله حينما قام خطيبا؟ هذا بترها مسلم، وإنما ساق حديث منهم، حديث الثقلين. وكثير من الخطباء والفضلاء يستشهدون ويحتجون بحديث الثقلين من صحيح مسلم على أن رسول الله قال فيه: وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله، ثم قالوا أهل بيتي. يعني يحتجون بما في صحيح مسلم على أن رسول الله قال: وأهل بيتي، مع أن المغالطة اللي موجودة في هذا الحديث من صحيح مسلم وين؟ أنه بتر حديث الغدير، لأنه وين مناسب؟ ما هي المناسبة؟ قام فينا خطيبا بما يدعى خمان، إيش قال فيه؟ واضح كيف أنه مر عليه مرور الكرام، لم يستطع أن ينكر واقعة الغدير اليوم المشهود، ولكن مر على الحديث مرور الكرام، لم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد. هذه هي المغالطة. هاي لما أقول لك، لما يذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ما يقول صلى الله عليه وآله وسلم، النبي وقف في حديث في يوم الغدير، لماذا فقط؟ هذا مجرد مقدمة، مدخل، تمهيد حديث الثقلين مقدمة. وإنما بيت القصيد وين؟ من كنت مولاه فعلي مولاه، هذه الحقيقة التاريخية القطعية التي مر عليها مسلم في صحيحه مرور الكرام. هذه النقطة لا يلتفت إليها، ما حد يعلق عليها، ما تلاحظ أنه من يعلق على هذه، وإنما يحتجون بما في صحيح مسلم على أن رسول الله قال: كتاب الله وأهل بيتي. لا، القضية الأبعد من ذلك، أنه مر على الحديث مرور الكرام، أي حديث الغدير، وبتره ولم يتعرض له لا من قريب ولا من بعيد. لكن على قول المثل، شو يقولوا؟ المطر يكذب الغواص، مية المطر، المية، بعد هذه شغلكم بعد. واضحة الآن؟ واضحة الآن؟ يعني الفكرة اللي وصلت، الفكرة هي هذه، أنه مسلم في صحيحه راح أخرج حديث الثقلين، أولهما كتاب الله وأهل بيتي، ثم قال وأهل بيتي، مع أن القضية المهمة الأساسية حينما قام رسول الله فينا خطيبا بماء يدعى خما، ماذا قال في ذلك المكان؟ أعلن ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه. وهني بعد اجي قصيدة حسان بن ثابت وقصيدة عمرو بن العاص الجلجلية. حسان بن ثابت ميديتلي بلي فورا. حسان بن ثابت: أتأذن لي يا رسول الله أن أقول أبيات بهذه المناسبة؟ فقال له: قل على بركة الله، يناديهم يوم الغدير نبيهم بخم فأسمع بالنبي مناديا، إلى أن قال: فقال له: قم يا علي فإنني رضيتك من بعدي إماما وهاديا، هناك ضع اللهم والي وليه، وكل الذي عادى عليا معاديا. والنص الجلي في قوله صلى الله عليه وآله وسلم. إذن يا مسلم، ليش بترت حديث الغدير؟ سؤال يطرح نفسه. قام فينا خطيبان بماء يدعى خمان، هذه الكلمة على قولة المثل الماء كذبت شنو؟ الغواص. بماء يدعى خمان، زين ليش؟ ما هي مناسبة هذه الفقرة في الحديث بماء يدعى خمان؟ ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كأنه تمويه. فقط قال النبي حديث الثقلين كتاب الله وعترة أهل البيت بس، أم أن المناسبة الكبرى في ذلك اليوم هي إعلان ولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه وتبليغ هذا العهد الإلهي إلى الناس؟ يا بائع الدين بدنياه، يقول السيد إسماعيل الحميري قصائد الولاية الحارة: يا بائع الدين بدنياه ليس بهذا أمر الله، فارجع إلى الله وألق الهوى، إن الهوى في النار مأواه. من أين أبغضت علي الرضا وأحمد قد كان يرضاه؟ جهدك أن تسلبه اليوم ما كان رسول الله أعطاه، من ذا الذي أحمد من بينهم يوم غدير الخم ناداه؟ أقامه من بين أصحابه وهم حواليه فسماه، هذا النص الجلي، هذا علي بن أبي طالب مولا لمن قد كنت مولاه، هذا علي بن أبي طالب مولا لمن قد كنت مولاه، فوال من والاه يا ذا العلا، وعاد من قد كان عاداه، ولينا بعد نبي الهدى علي القائم وابناه، إلى آخر القصيدة. إذن قال: والنص الجلي في قوله صلى الله عليه وآله: سلموا عليه بإمرة المؤمنين وأنت الخليفة من بعدي، وغير هذه النصوص النبوية. أقول هذا دليل ثان على أن الإمام هو علي عليه السلام، وهو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية، بل حتى غير الإمامية. وقرأنا قبل لحظات ما صرح به ابن كثير عن شيخه الذهبي في كتاب البداية والنهاية، حيث قال: وصدر الحديث، أي حديث الغدير، وصدر الحديث يعني قول النبي من كنت مولاه فعلي مولاه، متواتر، أتيقن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. وهو النص الجلي من رسول الله صلى الله عليه وآله في مواضع تواترت بها الإمامية ونقلها غيرهم نقلا شائعا ذائعا، منها لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، أمر رسول الله صلى الله عليه وآله أبا طالب أن يصنع له طعاما، وجمع بني عبد المطلب فقال لهم: أيكم يؤازرني ويعينني فيكون أخي وخليفتي ووصي من بعدي؟ فقال علي عليه السلام أنا أبايعك وأؤازرك. فقال عليه السلام النبي صلى الله عليه وآله قال هذا أخي ووصي وخليفتي من بعدي ووارثي فاسمعوا له وأطيعوا. وبقوله صلوات الله عليه وآله أنت أخي ووصي وخليفتي من بعدي وقاضي ديني، راح يجي هذه بكسر الدال. ومنها لما آخى بين الصحابة، هذا في المدينة المنورة، حديث المؤاخاة، ولم يتخلف سوى علي عليه السلام، فقال يا رسول الله، وراجع المستدرك على الصحيحين وقلناه في درس سابق، والرواية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب، فقال يا رسول الله آخيت بين الصحابة دوني؟ فقال له صلى الله عليه وآله وسلم ألم ترضى أن تكون أخي وخليفتي من بعدي؟ وآخى بينه وبينه لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. يا ابن عم النبي أنت خير البرايا والسماء خير ما بها قمراها، لكذات كذاته صلى الله عليه وآله وأنفسنا وأنفسكم، لكذات كذاته حيث لولا أنها مثلها لما آخاها. ومنها أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين. طبعا أول وفد هو الوفد الذي تقدم فيه شيوخ الصحابة أبو بكر وعمر وأمثالهما، عبد الرحمن بن عوف وعثمان بن عفان زبير، هذا أول وفد دخل على الإمام في الخيمة يوم الغدير يهنئه ويبايعه ويسلم عليه صريحا بإمرة المؤمنين، السلام عليك يا أمير المؤمنين. النبي أمرهم أن يدخلوا يسلموا عليه بهذا التعبير، قال سلموا عليه بإمرة المؤمنين. أن رسول الله صلى الله عليه وآله تقدم إلى الصحابة بأن يسلموا عليه بإمرة المؤمنين، وقال له أنت سيد المسلمين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين، وقال فيه هذا ولي كل مؤمن ومؤمنة. والنصوص في ذلك كثيرة مستفيضة متواترة، بل فوق التواتر حديث الغدير بالذات، حديث المنزلة أكثر من أن تحصى أو يحصى أكثر من أن تحصى، ذكرها المخالف والمؤلف. ابن جرير الطبري صنف كتاب، أفرد كتاب خاص بحديث الغدير. والنصوص في ذلك كثيرة أكثر من أن تحصى، ذكرها المخالف والمؤلف إلى أن بلغ مجموعها التواتر، بل فوق التواتر. ولهذا في قصيدة عمرو بن العاص لمعاوية بن أبي سفيان وكم قد سمعنا من المصطفى وصايا مخصصة في علي، وفي يوم خم رقى منبرا وبلغ والركب لم يرحلي وأمنحه إمرة المؤمنين من الله جهرا بنص جلي، وفي يده يده معلنا ينادي بأمر العزيز العلي، فمن كنت مولاه هذا أخي علي له الآن نعم الولي، فبخبخ شيخك لما رأى عرى عقد حيدر لم يحلني. إذا ما آية نزلت عليه يضيق بها من القوم الصدور، يقول السيد إسماعيل الحميري، قال ولقوله تعالى إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، آية التصدق بالخاتم أيضا دليل آخر على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، لأن الأوصاف إنما اجتمعت في علي سلام الله عليه. ولهذا لم يستطع الفخر الرازي إنكار هذه الحقيقة بالتفسير الكبير. وهو دلالة آية التصدق بالخاتم على إمامة وولاية علي بن أبي طالب سلام الله عليه، إلا أنه مع ذلك قال روى عكرمة أن هذه الآية نزلت في أبي بكر رضي الله عنه. آية التصدق بالخاتم يقول هذه نزلت في أبي بكر، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على دلالة الآية في المطلوب، وهو إثبات أن الإمام بلا فصل هو علي بن أبي طالب عليه السلام. بعدين يقول والثاني روى عطاء عن ابن عباس أنها نزلت في علي بن أبي طالب عليه السلام، هو يقول عليه السلام أيضا، ولكن طبعا بعد ما تحمل خرج عن طوره قام يقول الروافض لعنهم الله وكذا من هالألفاظ. لا، بحث علمي حبيبي، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. روي أن عبد الله بن سلام هذا الفخر الرازي قال لما نزلت هذه الآية قلت يا رسول الله أنا رأيت عليا تصدق بخاتمه على محتاج وهو راكع فنحن نتولى. وروي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال صليت مع رسول الله يوما إلى آخر الحديث وعلي عليه السلام كان راكعا فأومأ إليه بخنصره اليمنى وكان فيها خاتم فأقبل السائل حتى أخذ الخاتم بمرأة النبي صلى الله عليه وآله، فقال اللهم إن أخي موسى سألك فقال رب اشرح لي صدري إلى قوله وأشركه في أمري فأنزلت قرآنا ناطقا سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا، اللهم وأنا محمد نبيك وصفيك واشرح لي صدري ويسر لي أمري واجعل لي وزيرا من أهلي عليا اشدد به أزري. قال أبو ذر فوالله ما أتم رسول الله هذه الكلمة حتى نزل جبرائيل وقال يا محمد اقرأ إنما وليكم الله ورسوله إلى آخر آية التصدق بالخاتم. يقول الفخر الرازي فهذا مجموع ما يتعلق بالروايات في هذه المسألة. لا حبيبي، روايات أكثر وأكثر وأكثر من ذلك. المسألة الثانية يقول قالت الشيعة هذه الآية دالة على أن الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو علي بن أبي طالب، وفيها تفصيل طبعا لسنا الآن بصدده، فقط توضيح لآية التصدق بالخاتم في أنها دالة على إمامة علي بن أبي طالب عليه السلام، والروايات في نزولها كثيرة كثيرة، نقلها عدة من الصحابة كأبي ذر وابن عباس وأنس بن مالك وعمار بن ياسر وجابر بن عبد الله الأنصاري وسلمة بن كهيل وأبي رافع وعمر بن العاص، وقد اتفق على نقلها من غير رد أئمة التفسير المأثور كأحمد بن حنبل والنسائي والطبري والطبراني وزمخشري في الكشاف. لأن الغريب من ابن تيمية في مقدمة تفسيره كتيب مختصر يقول أن العلماء أجمع العلماء على أن هذه الرواية موضوعة ومكذوبة، رواية التصدق بالخاتم يزعم بأنها إيش؟ أي موضوعة، يعني مختلقة ومكذوبة. يقول أجمع العلماء، هذا ابن تيمية، أجمع شنو العلماء، من كان أول من تصدق راكعا يوما بخاتمه وكان مشيرا من ذاك قول الله إني وليكم أو إن وليكم من ذاك قول الله إن وليكم بعد الرسول ليعلم الجمهور ولدى الصراط ترى عليا واقفا يدعو إليه وليه المنصورا. الله أعطى ذا عليا كله وعطاء ربي لم يكن محظورا، والله زوجه الزكية فاطما في ظل طوبى مشهدا محظورا. فإذا من الأدلة على إمامة أمير المؤمنين سلام الله عليه آية التصدق بالخاتم: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الخطيب الخوارزمي يقول خوارزمي نقل رواية في هذا السياق إلى أن قال: فأنشأ حسان بن ثابت، هذا بعد شغله بعد أشعار، فأنشأ حسان بن ثابت يقول: أبا حسن، أنقلها من تفسير الميزان للسيد الطباطبائي الجزء السادس في تفسير الآية الكريمة: أبا حسن تفديك نفسي ومهجتي وكل بطيء في الهدى ومسارعي، أيذهب مدحي والمحبين ضائعا، وما المدح في ذات الإله بضائعي، فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا. لا كما نقل الفخر الرازي عن أكرمة أنها نزلت في أبي بكر، وهذا من الأعاجيب: فأنت الذي أعطيت إذ كنت راكعا فدتك نفوس القوم، يا خير راكعي، لاحظ يا خير راكعي بخاتمك الميمون، يا خير سيد ويا خير شار، ثم يا خير بائعي، فأنزل فيك الله خير ولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون، فأنزل فيك الله خير ولاية وبينها في محكمات الشرائع. وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين.